وتدبر آياته وأحكامه أفلحوا وصلحوا ونزل الله عليهم تكرمات مكرمة لأجل حبهم للقرآن الكريم. ومن أجل تراجع القرآن الكريم من الرعيد الأول نعود وأعود إلى الله المسيح مع الوالد والرب الفاضل الذي ساعد به المكان منذ بدء الليل عصرا ونسعد به الآن أجمل كلام المجيد تعتز به ونجدنا إليه دائما عبر أسرار موجات إذاعة القرآن الكريم ونستمع إليه أيضا من تسجيلاته النادرة بمصر والوطن العربي. فضيلة القائد الحاج أحمد محمد عامر من إدارة التوجيه في شؤون القرآن الكريم والقائد أحد الإذاعة والتلفزيون العربي ونقيب قراء الشرقية والحكم الفني لمسابقات القرآن الكريم للدولة الإسلامية يتفقد مشكورا لفضيلة القائد الحاج أحمد محمد عامر. وما يا إلا Thank you. وَقُلْ كُنَّا وَرُوِيَ عَلَى أَنْزُ

والعالم الإسلامي والقائد الأحد من